بما أتوب إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتلى بيده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. العقدة من لساني يبقى القول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. آتنا من عندك رحمة علمنا من لدنك علما. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الليلة مع التفسير ورقم درسي الليلة 60. والحمد لله رب العالمين. رقم الدرس 60 والحمد لله رب العالمين. كنا في السنوات الماضية نتكلم على قصة موسى عليه السلام في سورة طه، والليلة نتكلم عليها مقاطع أخرى غريبة ومثيرة وعجيبة، ولكنها في سورة الأعراف. سورة الأعراف اللي بعد ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والسداد، أن ينفعنا بما نعلم وما نقول، وأن يجعل هذه المجالس مجالس تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنال بها الرغائب، ويؤمننا الله بها في كل موطن على الأرض وتحت الأرض وعند العرض في كل موطن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنه سميع مجيب. آمين آمين آمين. هذه المقاطع التي نبدأها إن شاء الله الليلة سبقوها عدة مقاطع، معناها سبقت قصة موسى عليه السلام سبقتها قصص بعض الأنبياء. قصة نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسول ما شاء الله لأهل الأرض ينظهر فيهم الكفر والضلال هو نوح عليه السلام. بعد ذلك جاب قصة هود عليه السلام. بعد ذلك جاب قصة لوط عليه السلام. بعد ذلك جاب قصة شعيب عليه السلام. ثم بعد ذلك جاء بقصة كليم الله موسى عليه السلام، وهو أطولهم قصة وأكثرهم تكرارا في المصحف. كامل فتبارك الله. بالنسبة لهذه الأنبياء، لكنهم شاب عنه موجز لأهم الخبر أو القصة. وأما في قصة موسى فقد فصل فيها تفصيلا شافيا كافيا، حتى أذكر فيها مولانش من التفاصيل ما توجد في المصحف. صلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم، هذا من التفصيل ما هو موجود في المصحف إلا هو. كرمولانا فيها طلبة موسى عليه السلام، قال ربي أرني أنظر إليك، طلب الرؤية، وهذا اللي خلق الموسى عند منين طلب الرؤية. كرمولانا في هذيك 12 نقيبة عن هباط 70 رجلا لميقاتنا هي اللي يقصر. ما ذكرت في البيدات الأخرى المواضع الأخرى. وهكذا مقاطع. الغريب في القصة القرآنية أنك إن تسمعها تقول هذا متكرر، هذا راه جاب في البيدة الفلانية والله الموضع الفلاني، يا غير عند التأمل له القرآن ما فيه تكرار، ولي تذكر فيه الكلمة ظاهرتها مكررة أعرف أن ذاك التكرار فيه معنى، لأن كلام مولانا ما فيه شيء يزرق حاشا، لأن الله لما تكلم عن كلامه قال وتمت كلمات ربك، والقرآن كلام الله جل وعلا، قال وتمت، إذا عرفنا كلمات الله التامة، كلمات ربك صدقا وعدلا. قالوا الفرق بيناتهم شو؟ قالوا صدقا إن دائما الأشياء اللي تصدر عن حد إنها لها مسألتين، واحدة قول والله فعل. الله يشفيك شر. إن القول قول الله دار لها صدقا، وحكم الله دار وعدلا. حكمه عدل وقوله صدق ولا مبدل لكلماته. والله ما فهمنا. كلماته تامة وقوله صدق وحكمه عدل. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إذن أول ما بديت به سلسلة هذه الأنبياء هو قصة رسول الله نوح عليه السلام. ولقد أرسل نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وساءوا عليه الأدب وقالوا له إنا لنراك في ضلال مبين. تقع يا نوح ضال ضلال واضح. إلين جا وراه هود وتريت عمت وقالوا إنا لنراك في سفاهة. تقع سفيه. إلين جا لوط عليه السلام قال لهم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يا الله هو هذا وعياله مرقوه الدشرة لأنهم يحافظوا الطهارة، وهذا الشكل من الوجه ما يالله يتم معاكم. رجوهم من قريتكم عاد الطهارة عيب. وقالوا هذا ينعره منه المدني تتعود المعصية يعود عاد محاسن والأخلاق عاد سيء، يعود عاد اللي زين عاد شيء، واللي كان فضيل يعود رذيء، وهكذا. ولذلك أن يترك المنكر يخلق يعود عاد كتل الوالدين ما يخسر، ويعود عاد عقوق الوالدين عادي، ويعود عاد أكل الربا ما يخسر، لأن اللسان يتعود ونتروم عينه وروم قلبه ما تريت مقصد. ولذلك أهل الطب ذلك يظلوا يقطعوا الوجه ويعدل لهم العمليات الجراحية ولا يقولها أحد منهم أح، ولا تشوفه مقمر عينيه لعادي عنده يظل يقلف هالوقي ولا يدق قلبه. وانت اللي ما عارب لك الطب نيته وخلص شوف الإنسان ينعقد قلبه، بينما هم أن يتعود الرواية عاد الواحد أقع ما يعني. وهكذا لذلك الشريعة أمرة أن يغير المنكر حتى لا يتعود الناس رؤيته وفعله، يعني تقسو قلوبهم يعود ما ترقى عدلهم شكاله. شعيب عليه السلام يعني ما الشاه مولانا قالوا له شو يا شعيب يعني ما ترجع عنا وتعود معانا في اللي واحلين فيه دورنا رشموك دورنا استراحوا منك بالعجل. وهكذا عند منين يجي لاحي واحد له يبلغ دين مولانا تقوم عليه الهداد تلحق ذلك مرة شاب صغير نين يقول له له هذا ما يتواسى تلحق به يقول له دنك تسكت والله نجيب عمرك. مرني العود خل واحد ويتمرم على اخوه يقول له كذا يقول له انا وانت ما خرطنش. مره الولد يتمرم على والديه وتراي دقدق روس. مره الدار تعود متبهس على الدار الاخرى على سبتنا شقرت علي انا ما حرام. يوم راني تقول لها المراه على انها ما يدار عليها الباس ستلت بكفي. وهكذا. هذا الحق مر وياسر من الوقية عند منين تواجهه به يعداد يختار يتخلص منك ويستراح لا وقت ما يراعي فيك. وهذه سنن الله، هذه سنن الله ما تتغير. ينجو في القرآن من هذا كامل يقول ثم بعثنا من بعدهم موسى. هذه الأنبياء اللي ذكرنا هما كم؟ نوح، هود، لوط، شعيب، أربعة، صالح. معناها نوح عليه السلام، هود عليه السلام، صالح عليه السلام، لوط عليه السلام، شعيب عليه السلام، خمسة، وسادسهم كريم الله موسى. يقول القرآن ثم بعثنا من بعدهم مشينا ولي رسول آخر إن قالوا موسى عليه السلام. لماذا الرسل يمشوا؟ هو القرآن مرة يجاوب على السؤال قاع ما قالته الناس ما طرحته يا غير يعلم الله أنهم دور يطرحوا. لأن الله عالم بك قبل خلقك وعالم بك بعد خلقك وعالم بك بعد وجودك ويعلم حجتك وما في قلبك وما ستفعل. هو الكامل يعلم. بالنسبة لمولانا لا جديد في علمه، المخلوق هو اليطرار شيء، وأما الله فعالم قبل الإيجاد وعالم بما في الإيجاد وعالم بما يترتب على الإيجاد. ولذلك كأن سؤال مطروح، إيه لو أن مولانا ما مشى الرسل هي مادة يبقيها مولانا عندكم أن يمشيها المادة يتضمق عليها وتتبطها وفيهم اللي يقتل قاع وهو راضي عنه مولانا يا غير هذا عايد حكمة من الله. ياك يوم القيامة أن يتوقف الناس المحشر تقوم الدنيا تهربل ولسان أن يمكن منه ترينكر قاعد تعودوا سامعين بي عند كبي وارك اللاني يعرف أنه مكن منه لا تريد لفت على زرورته يقولوا أنا بعد ما أسرقت أنا بعد ما كنت ماني ذيك اللي أنا ماني فهم قاعد تلاير حسم. كذلك يخلق الإنسان يوم القيامة إذا هو حايط به الملائكة ولا عنده دفع على شيء يقول مولانا والله يكون سوق علي ولا قطعة فم ولا قطعة صيتك. يقول الله تعالى لو أني الواحد ليت نعذبه يوم القيامة والله نحاسبه دور يرفد لي قاع صوته ويقول لي مولانا لو أنك مشيت لرسول بعد نسمع لك يعني أنا ما جاني حد قاع يبلغني ولو أنك بعد مشيت لرسول نمنقط الرقبة ذاك القد. قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. قال مولانا لو أني عذبت عبادي والله حاسبتهم ما مشيت لهم رسول يقولوا لي يا مولانا لماذا تحاسب ولو أنت ما مشيت لنا لقد. ونحن نعطيكم قاع مثال في الإنسان أنه الله يحلم عنا إن شاء الله. ثم فيكم أحدين عدوا يحفظوا القرآن وفيكم اللي عود يطرم مولانا يا مولانا من نعلي من عود نحفظ القرآن وكني دور التم قوم الليل ودور التم اللي أنا أقرأ يعقب يفتح له مولانا اللي نعود الصلاة وطايبين يرقد لك دقاع ما تريوعا. واحدين غرين يا مولانا يا مولانا بوجع لي رزقك ولا تعطيه لما انفقت وعدرت وبنيت وعدرت يعني يعطيه المال يعود عادي لو ذا الله اصبر ماص ما تقعد يسكنه مريتني. واحدين يقولوا يا مولانا اعطيني الجمال واعطيني القوة واعطيني وني تعطيها لدور عدل لاني يعطيها لعودة بهنس وانسق من حال. ياسر من الناس يتمنى يا غير بلا عهد مع ربه. ياسر من الخلق بلا عهد داخل يتعهد بها الرب وما يجي من زره. حتى انك مرة طيح لك الحمانين تنخلع انك لا يتموت تقول يا مولانا لا تلصني بهذا وعالم مولانا يدني نطيعك وتايب لك حق حق اللاني يطرس ويرجع عاد عفريت رقم ما. هذا واحد منكم عادي عندهم يا غير هو الواقع في الواقع يسقن هلق أفرف عند مرين يضيق عليه الملك يصبح يتعهد وما قد خرج يعني عند مرين يبرق الضيق اللي هو واحد ما هو راه الله تعالى شاهد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الله سالم مولانا يجيرنا من مقادير السوء ويجعلنا ممن صدق مع ربه في كل عهوده ومواثيق. قال ثم بعثنا من بعدهم موسى صب عليه مولانا شمل البلاء. ولد في البلاء وترعرع في البلاء وشب في البلاء وكان رجلا مرسلا معرضا للبلاء ولا يتخطى في الك من عمره ما ترقات رما اللي قاع مشكله من البلاء لين يتكف الاخبار. وهم عليه هو يتكلم مع مولانا ويقول رب العالمين ويذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا. الله اكبر. مخلصا من رب العالمين. اي كان مخلصا وكان رسول النبي. اي مخلصا يعني يعقب يعود طلبة منه وحده المولانا. يا مولانا عدل خويا رسول. قالوا راني معدل ورسول. طلبة واحدة من مولانا تحول راجل عن دهره هك رسول. غريب. ومع ذلك يكركر حملت بهم معات متخمة. هي عرفت انها ما تلاتكم لا يتوضعوا. اصدر قانون في الدولة ولمصدروا فرعون ذي الاوتان. لأن وراه ولا يخلق طفل الكر وينعثر عليه في نقر الدشرة ما نذبح. وهو ذاك الوقت برقى بنو موسى ما تلاتكم لا يتنفس عليه امه. في هذا الجو الحزين وهذا النوم اللي خطير يخرج موسى اطفل الكر. هي امه متخمه يا مولانا شنواسي اطفل اللي عندي. جرعون قانون ومجرد يعثر عليه الطفل له دور يذبح. انا شنواسي مخلوق اللي راني يشكل مولانا تجي الصحاب واللي راني يتوجه للملك صادق يجي الفرج. المخلوق الخاص ولا يقبل على الملك. ولذلك عاد لقاه ان يحرم في الصلاه ما يدخل من قدام. لأن مخلوق إن يقبل على الله عاد بحرم ومات لا يدخل من قدام. وقفت ذيك وقعدت ذيك أرعم تدخل من قدام لأن أقبل على الله وعاد عنده حرمة. يلي الصقاع ساجدا وقانتا وراكعا وقارئا ومتمثلا في حياته كلها أرعم تقطع أظهر. أعرف أنه مشجر عنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا وإن يدافع به. ما تعرف كلام لا يبقى من نفسه متقرر. إن الله يدافع ما أبرحش عن الذين آمنوا. موسى في ذا الشو يخرج موسى يريد هي متخمة. يوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لا تنخلعي رضعيه. أرضع يا رضعة واحدة وهي مولاها لا ينزلق في البحر. مش مزيان. لا المزيان الحريثة وارك هنا ما هم عاقلين. إدشي أصحاب يقبوا حبات من القمح وحبات من أدلقان وحبات من الزرع وذا مالك حايزين على تامور تباطية من الفساطين هي دوسة الوقي وترابها قاسية من شمامر مسخة. وذا مالك الواحد يحي فركيه الفار وينبش شوي ويدير حبات ويردمهم وهم اللي دورهم ينبتهم على يردمهم. واضح انه عويلين للي عدل ما هو عاقل. هو لا قاه يدور شي ينبرز لفوق ما يلا يردموا يلا ينتبوا. يدير حبات ويردمهم وهم ليدا قاسيه ويقيم ماشي ويقعد عند الدار. اي وانت الوسيت شنو؟ شويه ادلقان رانا لميته. ادلقان فرع وعاقب ذاك وقته بريده قاسيه وعاقب ذاك يابسه وعاقب ذاك ردمته وعاقب ذاك لقيت انت ايش عنده؟ هو لا عدل السبه انا ارضعيه وذاك الاخر ما هو فيك دير انت البذره. ومالك الملك الله يعطينا لنا دور يجيب الدوله هو الرعد. ترى مولانا يدبر يحرك ذا الكون هو الرعد وحس المراق وحس كذا وذا هو. وتجي الصحاب وينقال لك ما شاء الله لا مات الصيف. ايوه ما تموت انت مع الصيف. تبارك الله. هو مات الصيف ومعاه هو يرقص الموت الصيف حياته هو. من قال انا؟ هو الله على كل شيء قدير. الى المولي تلا ينبرز لهم الحبات يروقهم الفار ومع اللي يحفظهم مولان ولين هم اللي ينبتوا شوي هم يلودرهم الحيوان وهم تباركوا ويزرب ومع عينه في التراب للزريبة والحيوان لا يوكل وعينه في السماء يا مولانا لا قطعت الصحاب لا ما فادر حريدة هو يزقنا بين الخوف والرجاء يليني مثلا من الحريثة تقول له زك يقول لك كيفاش أرقع أنا العام قاع الحريثة ما في يا ياسر حق الله يليني يعطي الملك تبخل ولين يضيق عليك تبقى شاخص الملك ما تعامل معاه بخ بأدب ايه في هذا الجو اللي هو حنا الى ام موسى انا ارضعيه طال واحدين يقولوا لي انت تتكلم في سوره الاعراف انا نتكلم قاعد في المصحف كان لا بد لي بما ان تحورنا من موضوع كنا نقدموه في سوره طه لا بد من نهيئ الى الموضوع الاخر لان متحولين الى سوره اخرى فيها الوان من الخطاب وفيها اشكال من معاني التي اشار لها الخالق في سوره الاعراف أنا أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم سرقيه في البحر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقنا الإيمان الخالص واليقين الذي لا يتزعزع اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين الذي لا يتزعزع اجعل لنا نفسا مؤمنة مطمئنة راضية مرضية فألقيه في اليم البحر ولا تخافي ولا تحزني لا اله الا الله لا تخافي ولا تحزني يما زرقه يشير كانت خايفه من فرعون لا يذبح ولين جاها الوحي من مولانا قال لنا عنكم ما يزرق يذبح لا اله الا الله يا مولانا ذي وقع اقرب هي خايفه عليه من موتهم علي قال له زرق يذبح لا تخافي ولا تحزني إن أرى لا تخافي ولا تحزني أنا زارك توني قرن الحرب لا تخافي ولا تحزني يبرد لها قلبها إن قالها إن الملك يقول لها أنا دور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك يقول إن حل عينيك عرف ان ما ترشي النور انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون من قد يغير 1400 زياده من السنوات ومع ذلك كتاب الله عابر للقارات ما قد يزاد في حظه من مولانا قال وانا نحن وانا له لحافظون انا من مليك راهي الدنيا مقفلت لا تخاف ولا تحزن لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وعاقبك مبشرينك إنه ما هو لا يموت ومبشرينك إنه ما له يتعرض لسوء ومبشرينك إنه دور ردوه لكم ولا جعلوه من المرسلين هو لا يعود رسول رسول خايف عليه من فرعون هو رسول شوفوا الملك ان يطلعك على المزار مرفوض قدامك تنخلع هو لا يعجب كذا انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين خلاص مدت الرقبه لهذا ما دام الخبر من مولانا وفاتره رادوه اليك وجعلوه من المرسلين زرع موسى عنكم مازال قاعد يشير هو قاع له يعقب يطاحن هو وفرعون ومع محنته قاع ومشكلته قاع جايه من عند خريقته خايف عليهم ويزرق في نقر البحر ولا يقيس فرعون ويدخل في نقر قصر فرعون ويصبح يصير عليه كض الصاير ما هو فيه ولا يزق له 5 قيادات وعاقبك يوفر له الجو المناسب مونة قصر موجود في مصر يتكي هو فيه ولعاد كلمة زار لا يولي ولا الشاش عليه هو بعد ولا ترمى لله يستاهر فرعون والله لا شوي لا يتعامل معاه الشمشنشن عليهم اللي المرأة العمد تقول له فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد هذا الولد ما يتحب شوفوا صنادرة مولانا وما يعلم جنود ربك إلا هم وما هو إلا ذكرى للبشر هذا نوع من صنادرة الملك أن يحوله مكان العداوة يجعل فيها صديق البلاد اللي تخاف منها يعود فيها الفلش خايف من البحر لا يتفلش خايف من فرعون لا يتندارس قصرهم على ما يلحقك. سبحان مقلب القلوب. رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. ويدخل قصر فرعون ويتم فمنين يتربى وعود شاب لباس فيه من فم يتم الأقدار تصب وهي اللي يقول له مولانا جل وعلا أتبت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. إنني يقول له إنني يقول له اشرح لي صدري يقول له قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك يا موسى. يقول له ما هي أول مرة ننعم عليك مننا عليك مرة أخرى. يوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وأبقيت عليك محبة مني ولكن على عيني. يا موسى دبر أمورك سابق تعود مخلع من الدبوس والله مخلع من حية والله من شهاني. أنت تصنع على عيني وأنا اخترتك القيم عدل الذي قال لا تخاف أنا ملك الملوك. الجامين فتبارك الله. حد شاف الناس دفاع في المرصة كل هذا معلوم بوتاته ومنام من الدنيا اللانين يلقى منه وهو الرعد يقريب هو مالك الرجال كلها يدمق له خركر يطاح له في المرصة كلها يلقى في الطابلة ويدوس بها الصاحب ويقول له اسمح لي الدنيا دفاع كاملة وهو لك الصندري ودبابة داخل يخش في ليلة وهو لك التاجر لهيب الشعب بوتيك وما قفره وينجي العماية الحمراء وهذا يبان متين اي واحد خليك انت اللي متين اللي تجبر صيامته منك شوف لك ذير منك والله ما فهمتوه ينايم كامل كلها ينخلع انت من يجي مولانا اصحاب اولك وين برز من بيتيك القدام ويقول لك انا بس هيت ما نسحب معلومه بخلافك انت مالك معلومه بارك الله اصريك هنا عترك الخرع هني تبرك الناس وتصير كامله وعقاب الليل توخل له مالك الدشره موتى له مالك الوتات الزينات خاصهم اللي حد يبرم فيهم مفتاح ويقيم بيه دنيا كاملة موتى ولهم الكلاب ولهم شوشة والفيران والفاعي وبودوات إن قال لك أيوة النهار لكم انتم والليل نحن والدنيا لا مشتركة ثم في النهار ما كنت قابلين مش ولا كلبي وخل منهم ولا بود وما قمتوا عليه أيوة جاب لكم ولا رحكم رقتكم انتم وفطحكم وصرتكم حبة من الرجال أولا هين الشيخ وحنا لهم ألك الكلاب يعدلوا جولتهم إن قال لهم لمن الملك اليوم هذا ملك الملك ليلكم ثناء ونهاركم بعد حضر شان مرصة في وقت متأخر من الليل وحوره ملك الله وين فلان ذاك كأن الدنيا ماتت وين فلان ذاك وين فلانة وين مولاة الطابلة وين كلام وين فلان دولك ذا جنيس هم عصباح لهم أنك هم عشن عشن عشن خايف لا ترضي حق الله انت انبعثت انبعثت أيوة مت البارح جاوك الملائكة سولوك مارل بيت ما كن في قرفان يا بيت يحلم لا نوع من الموت ثم البعث وهكذا يتكرر وهكذا موسى موسى لا يرتد لأمه طريقة متكايس شوفوا تدبير للملك هذه الأمور يمشيها بالشور بالشور الناس راضية مادة الرقبة وذاك القال مولانا الأم موسى لا يعد تتبرم عليها وتقول لها يا من ايتي يا منتي مشي خرصي لدار فرعون انا كنت خايفة على ولي من فرعون وقال انه قاعد عاد في الدار قاعد وراه تمكن منه عدو والله شي قالت لا قصيه قبضي لي الاخبار بالشور وتكاي سعودي مستور فبصرت به عن جنوب تمت لا تتخشش خايفة لا ينفطل هني شافت رجعت لما وقالت لها والله ويبان عندهم وراه عندهم وصالهم باطوا حكموا ان هي المشكلة لكن المشكلة ذيك النار عدوه إليكم واللي تبرد علي النار عدوه هي تراعي فولدها عن فرعون عدو الله وهي أم اللي تفكر في وعد الله هي بين أمري شيء تراه وخبر تصدقه هكذا المؤمن إلى عادة المحلة وكل شيء زلزلوا حتى يقول الرسول يعني يعقب يتخمم يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما واحد ثابت به العقيد وبعد ذلك يرتد لها ويعطي فترة وينحكم عليه بالإعدام ويقيم ماشي وصاوع يتم تخمم في القرداشرة ما يعرف بحاشية مصر ما يعرفين تيلقوا عليه السلطات القبر يتم ذيك الحالة إن هو الراجل قاع ما قال مولانا خالقين راجلين ما معرفين أخبار إلا صديق يديروا مولانا يعود مخابر المولانا ما معروف أولو من عقاب واحد منهم يكرم مولانا في سورة ياسين ذوك الرجال اللي جاوا يدعوا المولانا ينعاد مفكر في أخبارهم وتخمي جاء من أقصى المدينة يا رب يسعي من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن معناها قال رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم ان يقولوا بعد قاع قال رجل قال وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم ادرا وهم مهتدون وما لي لا وهو قاع ينصر النبي هو ما يعرفه لا يدافع عنه ما هو عارف موسى ما اللي جاب المولانا صديق ما يعرفه جاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى الدشره هون تلود لك إن الملأ يأتمرون بك العدل مؤامرة ويتخلصونك إلى ودولة فاخرج إني لك من الناصحين أنت منهم نجي الناس هذاك ما يعنيك مرسيل مولانا ما يذهبوا لا يكذبوا المرسول اللي موفق ومشي ما يكذبوا لا يخادع خرج منها خائفا يترقب يترقب ما يعرف أنت يتقى عليه القبر أول حياته محكوم عليه وفي وسطها محكوم عليه وينبض ويطارد ومعايا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي يا مولانا مخلوق صاد من بداية حياته إن هي القرب النبي صلى الله عليه وسلم يموت عنه أبوه وهو في كرشم وعاد من يتطرح وارته يعطي شوية روعه تعقب توف ويعيش يتيما يخرص على ثلوته وين يمه يمه مشات يبه منين يبه مشات من عندك يا حضرك الملك يعني ياك يا عقب ينقال ورايك لم يجدك يتيما فاوي مالك تخلص على سرورتك انا هو اللي ارتفت بيك وشيرت عنك واحفظتك ولا اجبرت اي مشكله وقهرت لك المخارق وطوعت لك اللي في الارض لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قاعدين تبدأ الرسالة ومشاكلها أي عقب في الطريق يتلقوا له بنات شعيب ولا هي عقب يشيل شعيب ولا هي عقب قاع يعود أنه مكري من أجل أنه يتزوج بمرأة بعد قاع يكف بها جوارحهم عن الحرام يجد لقمة الحلال وفراش الحلال يتم هذا الجوني ينبرزهم اللي بعد من يتكون وش برضه من مشاكل القضى موسى لجل وسار بأهلي آنس من جانب الطور نارا قال لي أهلي امكثوا إني آنس نارا هو قاعد لا سهد علي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم ما مات ينودي يا موسى إني أنا ربك يا موسى إني أنا الله أنا هو الرب اللي تؤمن بي اسمع كلامي أنا رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله أنت رب العالمين رب العالمين أنا رب الخلق كله الكون كامل بدون استثناء بدون استثناء ولذلك أن تسمع المؤذن يقول الله أكبر جارتك تعرف أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل عظيم ولذلك مر القرآن يجيب التكبير ومر يقول وكبره تكبيرا لا تكبر تكبيرا كبره تكبيرا ما يعود تكبير ولذلك عاد يوم العيد قالوا الحمد لله كثيرا سبحان الله يريد يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثير الله أكبر كبيرا لا تقول الله أكبر اسكت كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة سبح مولانا مع الصباح والدحميص وكبر تكبير لا ينقطع لا إله إلا الله ويتزوج وناديه الملك وقول له أنا لأسرك ويمشي معاه هارون ويبدأ معركة أخرى معركة يكان فرعون يسمع الحب ويكان أم اللي فرعون يا من خالق مولانا فيها حد كامل يقول للصالحين يعطوا يتقى مولانا قالوا أولاد الصالحين أن يعصوا إنهم يسلط عليهم مولانا شمن الذل لهانا يعودوا ما يجبره الناس لما هم أولاد الخيام الكبرى لأنهم من النعمة اللي كبرهم مولانا بها ما شكروها ولما داروها في الطاعة إذن لهم الملك. ولذلك يقول موسى يقول لفرعون يقول له أنا عبدت بني إسرائيل أنت تذلل أولاد الأنبياء. لما يظل يشقل هني ثلاثة تهلك وينادي للطفل والنبي يعذبوا يهين والشقل والشغلة ما يقدر يتحملها رجل وطارس الصيبة في أولاد الأنبياء نبي الله يعقوب. لا إله إلا الله. أولاد الأنبياء ينهاروا علي ذا المخلوق اللي يقول أنا ربكم الأعلى. إهانة. ولذلك تسنطروا ذلك العرب وإسرائيل واليهود وكذا كامل لا نتيجة المخارج الشرع. الآن يعادوا العرب اللي كانوا فيهم الدين واللي انهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تبعوا شريعة الله سلط مولانا عليهم أخص الخلق اليهود عادوا يسومونهم سوى العذاب. لأن هذه مادة شرفها الله بينبعها منها نبي نبي آخر الزمان وعلى لما أطاعت الشريعات لا تردع ومشالها أخص الخلق اليهود الآن يصدها كهنوه ويصدها كهنوه. بينما في آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاتلون اليهود قال مازال لا يجي الزمن يتقاتل المصريين مع اليهود يتكاروا معهم حتى يعود اليهود يعادلين يستدرق في صدره تعيط وتقول له يا مسلم يا عبد الله هذا يهود يا راعي يهود يعود الأحجار واصدر عاد جواسيس لأهل لا إله إلا الله راهو جاب اليهودية هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله راهي لك يهودي هم بارك يعود عاد اصدروا الحجار يقروا في اليهودي يعاونوا المسلم على القتال نوع قام الكرائم غريب في آخر الزمان مدني تصدق دين الله يفتح له وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ويجي موسى ويجي البقرة ويجي الدعوة المولانة ويجي الفتح ويجي المحن ويجي الابتلاءات ويقبل موسى ملي مسيرة الرسالة والدعوة إلى الله وقد منين تفتح المجال يجيك من بليدة ويهوى لك القرآن يحدثك مرة عن شيء ويجيب لك موقع آخر شيء آخر وتعود قاع على بحر يا خوتي موسى مردت ما إلي توفى إني يعقب قاع إني تعود الصورة التالي معناها الحزب التالي من مصحف إن هذا ليش الصحف لولا صحف إبراهيم وموسى موسى موسى مديون مع خليل الرحمن وعاد صحف وعاد دواوين وعاد نظام وعاد تعليمات وعاد تشريعات وعاد امدادات وعاد اخلاق وامتدع العالمات ان شاء الله في درسنا القادم هذا الليلة اللي تمرس ونوع من التهيئة اعلنه موسى سبقوه وانه مبني سابق يرسل مولانا جبر من التكركر كامل والامتحانات والابتلاء ومعايا نجاح في ذلك ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنا قال لهم شفت موسى عليه السلام واقف تحت قبره يصلي موسى يصلي في قبره موسى يصلي بعد من مات ذيك لذة الطاعة وتمالكت عند الصلاة ولذلك يدخل الموسى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع الى ربك واسأل التخفيف انا راي لك جربت بني اسرائيل سابقك له موسى ما ينسى قضيه يصلى وتعب الخلق اللي صرطوا عليه ومع هذا هو قاع واقف نقر قبره يصلي المولانا ما يمل من طاعه الملي ما يمل من الله اكبر سمع الله لمن حمده ما يمل من حتى تاكل قبره الله اكبر والنبي صلى الله عليه وسلم ان يشيل المسجد هم قالوا الانبياء يصلوا يا أختي ما الأنبياء ما يملوا من الصلاة إحنا الواحد منا أيوة أنت صليت ويمسح وجهه ويبطبط ويتنفض ويمسح الباس قال يا أخوي هذا الأنبياء قاع حتى إن ماتوا لأن يجبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس لا يصلوا من اللي وراء هم الأنبياء ما يفتصروا مع الصلاة هذه الصلاة قرة أعينهم تو معي ولا ماكو معي ليلة الثلاثاء القادمة إن شاء الله نتابع من حيث انتهينا إن شاء الله تعالى والله الموفق ليلة غدا إن شاء الله ايه ليت هذا ان شاء الله لي ريت الاثنين ان شاء الله يتحولوا بكم شرطه فرق سين خارج مسجد بشايع يقول له مسجد مسجد الحجر الحمد لله جيناه السنوات الماضيه بعد ومعروف مشهور قاع هو مار تقبال الشهيره لعلي عود واحدين ما قصدوا اللي اقولها لهم انت قولها لا خلوا كانوا في واحدين ما شاء الله يعرفوا ما ترتفع المسجد. الحمد لله اللي قال لك المراقب اسمه جامع مسجد حجرة، احنا نكتب الاحصاء وكارفور سيت اسمار، حد يقول تجاوب قرب الجبر تامي دقوف بخت سارقة لا كارفور سيت اسمار، حد يقول لتجاوب قروب الشمس يجبر تامي دقوف العشر قدره. والله ما اللي لا غالب وقاع الطريق والطرقوات قالك شين قالوا بعد ما كتب لي احصاء متفق من عليه ما لك ليه تقولوا الحمار ما قال لك والله انا زاد قط احصيت مكتب لي احصاء متفق من عليه حضر كني ما يعرف بيت المسجد خرس كان فم السينما نقول السينما دور يستهدف يا النرمق يشهر عندهم العياب له العلامات اللي ما يقبل هذا واحد منهم بعد الاقل لعل العود الاخرين يا سم الناس يشهر عنده المارة العادية من المارة الشرعية إن شاء الله يعود كان مرض أيوة إن شاء الله انتهي الدرس. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع رضا ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك أسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا أنفر اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أنفر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أنفر اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أنفر اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أنفر ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلنا والراحل اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تستر عيوبنا وتكشف كروباتنا وتصلح جميع شؤوننا لا تترك لنا عيبا إلا سترت اللهم يا رب العالمين لا تترك لنا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديت اللهم لا تترك علينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمر اللهم لا تترك علينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمر ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيت اكفنا شر خلقك. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا دائما أبدا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم لا ترك مكروها أحاط به علمك بالدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمتنا اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة واصرف عنه. اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت تعلم بها إلا أعطيتها لنا اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت تعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا اللهم اقض ما في علمك من حاجاتنا اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم افتح علينا الفتح المبين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.